وجدنا له اسم فيها البدء. انتهى الكلام. يعني وذكر ابن حزم رحمه الله عليه ان كل ذلك من باب التقليد وله اصول اخرى الا هذا باب القرض. لكن كلام هذا استثناء هذا غير مسلم. قال بعده معلقا على كلام الشاطبي الى اخر الى كلام ابن حزم قال الى اخر ما قال. وانت تعلم ان القراض نوع من انواع الاجاره واصل الاجاره في القران ثابت وبين ذلك اقراره الاسلام عنه الصحابه فانهم كانوا يستدلون به على اشياء استدلاله ربما خفيه على بعضهم. يعني اراد ان يقول ان كلام ابن هذا واستثناؤه لهذا الباب من فروض الفقه ليس له اصل في القران هذه مما خفي عليه. لان هذا مثل كما قلنا ارجاع كل مساله مساله وكل جزئيه جزئيه الى اصل في القران هذا علمه من علمه جهله من جهله. قلت هذا الامر خرج من الجمال ان هذا الامر قد خفي على ابن حزم رحمه الله عليه. قال ومن نوادر الاستدلال القراني ما نقل عن علي رضي الله عنه انه قال الحمل 16 انتزاعا من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عام. هذه هذه المهاليش يبقى 16. واستنباط مالك لأنس أن من سب الصحابة فلا حظ له في شيء من قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الآية وقول من قال الولد لئن من قوله وقال اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرم استنبطوها من الآية. وقول ابن العربي أبو بكر إن الإنسان قبل أن يكون علقمة لا يسمى إنسان أخرجها من قوله خلق الإنسان من علق. إنسان من علق قبل ذلك في العلقة لا يسمى إنسان. إن الإنسان قبل أن يكون علقة لا يسمى إنسان أخرج ذلك من قوله خلق الإنسان من علق. واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي غير مطبوع على العربية بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ثم ذكر عنوان. بس هذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن في بيان لكل شيء وهذه تضمنه من قواعد العامة. ولذلك اعتنى السلف رضوان الله عليهم فمن بعدهم من العلماء الأئمة اعتنوا بتفسير كلام الله جل وعلا وتفهم المعاني. إذا فحقيقة بطالب العلم أن يضبط أصول التفسير وقواعده ومسائله لما مر معنا. حقيق به لما مر معنا أن يضبط أصول التفسير وقواعده ومسائله ومن الكتابات النافعة في ذلك والجامعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قواعد التفسير وأصوله وهو المسمى الرسالة المعروفة التي سنشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى معروفة بالمقدمة في أصول التفسير. إذا قلت ومن الكتابات النافعة في ذلك والجامعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قواعد التفسير وأصوله وهو المسمى سميت رسالته بما لا مقدمة في أصول التفسير كما سماها بعض متأخري الحنابلة. يعني هذا الاسم عنوان الرسالة لم يعنن بها شيخ الإسلام رحمه الله. يعني هذا العنوان ليس من شيخ الإسلام في اليوم. لماذا؟ لأن الرسالة أصلا هي ما هي فتية سئل شيخ الإسلام في خصوص هذا فأجاب. ورسالة أو فتية ضمن مجموعة الرسالة. أما العنوان وليس من ما ليس من شيخ الإسلام وليس من وضعه رحمة الله تعالى. كما سماها البعض متأخري الحنابلة وكان ذلك بلفظ الأصل والمضمون. ايش معنى كان ذلك بلفظ الأصل والمضمون؟ بمعنى أن من سمى الرسالة هذا في المقدمة في أصول التفسير في أصول التفسير راعى في هذه الاسم ايش؟ اللفظ والمضمون. يعني مضمونها يوحي أن يسميها بهذا في المقدمة في أصول التفسير ثم اللفظ أي لفظ؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه يعني في مقدمة كلامه المجاور عن هذه الفتية أشار إلى أن هذه المقدمة في أصول التفسير أشار إلى ذلك حيث قال رحمة الله عليه في مقدمة فتوى أو إجابته عن الفتوى قال فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة كلامه في أول يعني جواب عن هذه الفتوى. إذن قلت ومن الكتابات النافعة في ذلك والجامعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قواعد التفسير وأصوله وهو المسمى في مقدمة في أصول التفسير كما سماه بعض متأخر الحنابلة وكان ذلك بلفظ الأصل والمضمون حيث قال رحمة الله عليه شيخ الإسلام فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه انتهى كلامه. قلت وهذا يدلنا على ان شيخ الاسلام رحمه الله عليه لم يقصد التصنيف والتأليف. شيخ الاسلام رحمه الله لم يقصد التأليف في هذا الباب، انما الامر كان عباره عن ماذا؟ سؤال ثم اجابه رحمه الله عليه. وهذا يدلنا على ان شيخ الاسلام رحمه الله عليه لم يقصد التصنيف والتأليف في هذا الفن، وانما من كان فتيا اجاب فيها عن سؤال سائله، ولذلك لم يكن عنوان رساله من وضعه رحمه الله عليه، وانما كان كما قلنا من وضع بعض متاخر الحنابله، وهو مفتي الحنابله في دمشق الشيخ جميل الشطي رحمه الله عليه، حيث كانت له نسخه خطيه لهذه الفتوى في مكتبته فطبعها وعلق عليها وسماها هذا الاسم مقدمه في اصول التفسير. جميل الشطي ومن المتاخرين رحمه الله عليه. وإنما كان كما قلنا من وضع أي العنوان من وضع بعض متأثر الحنابلة، وهو مفتي الحنابلة في دمشق الشيخ جميل الشطي رحمة الله عليه، حيث كانت له نسخة خطية لهذه الفتوى في مكتبته فطبعها وعلق عليها وسمى هذا مقدمة في أصول التفسير، مستمد من ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في بداية جوابه من ذلك السؤال ومن مضمون الفتية. إذن اسم الرسالة مقدمة في أصول التفسير، لفظة المقدمة سلام تفضل. المقدمة كانت هذه الفتية عبارة عن ماذا؟ عن مقدمة، كما هو صريح ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مقدمة المقدمة. إذن كانت هذه الفتية قبل وهذه الرسالة بعد، لأن قبل كانت فتية وبعد ذلك صارت رسالة. المقدمة كانت هذه الفتية قبل وهذه الرسالة بعد مقدمة، لماذا؟ لأنها اتهمت بالاختصار، ودائما الاختصار هل يكون في القصر أو يكون في القواعد العامة؟ يكون في القواعد العامة، فكانت مقدمة لأنها اتهمت بماذا؟ بالاختصار، لذلك هذه الرسالة هي مختصرة، نعم تتضمن الفوائد الغزيرة، لكنها مقدمة. إذا كانت هذه الفتية قبل وهذه الرسالة بعد مقدمة لأنها اتسمت بالاختصار، ليس فيها إطناب ولا تطويل، وجعلها كذلك على سبيل الاختصار، جعلها رحمة الله عليه كذلك كما هو عدد العلم في الاختصار، جعلها كذلك لعلتين اثنتين. لماذا كانت مقدمة مختصرة لعلتين اثنتين؟ أما العلة الأولى فلكون ذلك تميل إليه اتباع الجهلات المستقيمة، يعني الطبع يميل إلى الاختصار ليس كذلك، بل والجهلات المستقيمة تميل كذلك إلى ماذا؟ إلى الاختصار. إذن فلكون ذلك تميل إليه اتباع الجهلات المستقيمة. أما العلة الثانية وهي أن الاختصار مدعاة إلى حفظ الشيء وضبطه وتفهمه، بخلاف المطول، المطول يصعب ضبطه وتفهمه بخلاف المختصر، المختصر يعني فهمه حفظه وضبطه وتفهمه. إذا العلة الثانية وهي أن الاختصار مدعاة إلى حفظ الشيء وضبطه وتفهمه أكثر، وهذا وجاك العلة الأولى والثانية، وهذا وجاك ما يحتاج إليه المبتدي في طلب العلوم والفنون. المبتدي طلب العلم يحتاج إلى الاختصار، ومن ذلك هذه الرسالة. المقدمة مقدمة في أصول التفسير، لغة الأصول مرة معنا تكلمنا عن هذا في درس الأصول، لكن نذكر ذلك على سبيل يعني اختصار من باب الذكرى. نقول أصول جمع أصل، مرة معنا هذا بشيء من التفصيل في درس الأصول. أصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، سواء كان يشرح الابتناء حسيا كالأساس أصل للسقف والجدار، أو عقليا كالبناء الحكم على دليل، البناء الحكم على دليل، على كذلك. والأصل في الاصطلاح يطلق على أربعة معاني مشهورة، الأصل في الاصطلاح يطلق على أربعة معاني مشهورة، الأول يطلق على ماذا؟ على الدليل، في الاصطلاح يطلق الأصل ويراد به الدليل، ويطلق على الرجحان، يطلق الأصل ويقصد به الرجحان، ويطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، القاعدة الكلية، ويطلق الأصل ويراد به المقيس عليه كما مر معنا هذا. ف